حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قال كان الحسن يقول هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا. فجورم نالي ببخشين أوانيش كدنا بجولك وقاور. وهذا إسناد صحيح عن الحسن رحمه الله. قال عماد بن كثير في تفسيره وأما الآثار فقال محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت حواء تلد لآدم عليه السلام أولادا فتعبدهم لله وتسميهم عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك فيصيبهم الموت وناواني لأنان أمرد فأتاها إبليس وآدم فأتاها يعني إبليس ولا حواء وآدمش لو شنبوا فقال أما إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه به العاش أقنا لك تلي لمن غير أو ناوي ختان أجي فولدت له رجلا فسماه عبد الحارث يعني من أعلى كتير أمنا نوع عبد الحارث ففيه أنزل الله هو الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما فأتاهما الشيطان فقال هل تدريان ما يولد لكما أم هل تدريان ما يكون أبهيمة أم لا هاي أزان أو إكابيتشيا هاي إنسانا يناجبك به وزين لهما الباطل يعني إبليس بطالب ورزانه إنه غوي مبين وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتا بيش أوا حوادو من علي هبوا هادو كاملون فقال لهما الشيطان شيطان بعد محاويت إنكما إن لم تسمياه بي لم يخرج سويا يعني كما من بيتان وقلبوش يوانكن أو ناوي لينانين أو بزندويتنا بيت ومات كما مات الأول أمج ملك ويتر يعني دوان أبو بسيان فسميا ولدهما عبد الحارث فذلك قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون وذكر مثله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ورواه ابن أبي حاتم وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي وجماعة من الخلف ومن المفسرين ومن المتأخرين جماعات لا يحصون كثرة قال عماد بن كثير وكأنه أصله والله أعلم مأخوذ من أهل الكتاب قلت وهذا بعيد جدا يعني أصل أما ابن كثير فهمه والله أعلم لأهل الكتاب والجلاوة كآدم وحواء وشتيان كذبه قلت وهذا بعيد جدا أو اجدورة بل هو الصواب إن شاء الله فإن الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لأهل الكتاب والجلاوة قلت وهذا بعيد جدا تشياء مأخوذ من أهل الكتاب بل هو الصواب إن شاء الله كتشياء مأخوذ من أهل الكتاب فإن الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى عن ابن عباس رضي الله عنهما بوشي فإن داود بن الحسين ضعيف في الرواية عن إكرمة خاصة والعوفي ضعيف والرواية سعيد بن جبير في إسنادها شريك وفيه مقال فالأولى ما قاله ابن كثير رحمه الله وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا، فالأولى ما قاله ابن كثير وشوني كم كتيبة كعدم محوابت وما بين من أصل المذهب الحسن البصري كما مسبي يهود نصارى بيت، وأنه ليس المراد في هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته، ولهذا قال الله فتعالى الله عما يشركون. ذكر آدم وحواء أولا كالتوطئة لما بعدهما من الوالدين، وهو كالإسراد من ذكر الشخص إلى الجنس لقوله ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ومعلوم أن المصابيح وهي النجوم التي زينت بها السماء زين بها السماء، ليست هي التي يرمى بها، وإنما هذا إسراد من شخص المصابيح إلى جنسها، ولها نظائر في القرآن والله أعلم. انتهى. وتالت كتك باسي آدم وحواك فلما آتاهما جاء صالحا جعل همجية مثنايا، يعني باسي آدم وحوايا أليما بس في ذرتك يتي كشريكا وخابر يردا ونقم بس في آدم وحواب أي باس كدني آدم وحواب وشية أليوكو بيشكيك وايا كأصل بني آدم لآدم وحوايا، فبس في أويك أويك الرويدة لبني آدم أبونك لآدم وحوا خويدة. وقل ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، يعني أسيرا كان أو أسيرانا شي بيناكري رجم الشياطين بيناكريت، وقل أسيري ترى كخير مهربان رجم الشياطين بيكاد، وهيش لزانا يا رحمتي خوانا لبتوانا هو تكلفة تكلفة كتوبغي بس بآدم وحوانية ظاهر آياتك باس لا آدم وحواكات، وآدم وحواش قابل أويك توشي شيبن توشي وسوسي الشيطان ببن، وكو آدم عليه السلام أو خوي نصي قرآن كشيكت كإبليس وسوسي بودروس كلا بري دارك إخوات تكاد يكشيب كنهيشي ليكرابو أي بهمان شيوة ظاهر أوابيت كتكلفي تيانك بس بآدم وحوابيت شيطان وهو يوسوس أو هلا يكذبن، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. زنانا فما اتفاقا هي لسرويك حرامها منايك معبد لغير الله وكو عبد حسين يا عبد علي يا عبد الكعبة أوانيك واهي وعبد عمر عبد الكعبة ويني أوانا تناشي نبي عبد المطلب نبي. ابن حزم هو عالم الأندلس أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي الظاهري خي قرطبية ولقبشي بظاهري مشهورة صاحب التصانيف، توفي سنة 56 وله 72 حفتاو دوسار جياو. هاشا عبد المطلب عبد المطلب وعبد المطلب هذا هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهل بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدرك بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وما فوق عدنان مختلف فيه. يا نيتاوك عدنان أو بوني هيو متفقة دعاء وخلافية ولا ريب أنه من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام. حكى رحمه الله يعني ابن حزم اتفاق العلماء على تحريم كل ما عبد لغير الله لأنه شرك في الربوبية والإلهية. شرك على ربوبية على بروي عبد خوا يعني خوا خلق كردوا أو خلقنا كردوا ولا إلهية شا شركة شنك معناه برسني تداهية لأن الخلق كله ملك لله وعبيد له استعبدهم لعبادة وحده يعني خوا يرمي ربان كردوني بعبي خوي وعبادة خواب كان وتوحيده في ربوبيته وإلهيته. فمنهم من عبد الله ووحده في ربوبيته وإلهيته يعني خلطيانا هيا بتنهى بحق الله برسد. ومنهم من أشرك به في إلهيته وأقر له بربوبيته وأسماء وصفاته هشي أنا باوري با أسماء وصفات خواهي باوري بويك خالقتنا الله يبلام شريك وخواب رأدات لا عبادتيا. وأحكامه القدرية جارية عليهم ولا بد ويكي خواهي رمي ربان لا قدر بريال داوة أو همي أنا قريتوا حتى همي أبي بمريت مسلمان ويا كافر بيت كوات عبدي خواهي ناتوانيت نمريت ناتوانيت ملكتشي أمري خوانا بيت كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا مريم آية عدسي. فهذا هو العبودية العامة كخلقة. وأما العبودية الخاصة فإنها تختص بأهل الإخلاص والطاعة كما قال تعالى أليس الله بكاف عبدا يعني بتنهى بحق الله ببرسد الزمر آية 16 ونحوها. قوله حاشا عبد المطلب تناؤنا بيت هذا استثناء من العموم المستفاد من كل يعني همنا يقوشي وعبد فلان حرام إلا عبد المطلب وذلك أن تسميته بهذا الاسم لا محذور فيه أو هج خرابي جدانية لأن أصله من عبودية الرق فمعنى عبد ونكحر وذلك أن المطلب أخو هاشم قدم المدينة كشو مدينة وكان ابن أخيه شيبة هذا قد نشأ في أخواله بني النجار من الخزرج وتكاتك أبيان بخيوكي لنو خالو كان يابو لأن هاشما تزوج فيهم امرأة كذلك اللون المعركة فجاءت منه بهذا الابن. فلما شب في أخواله كقربنا وخالوكان وبلغ سن التمييز ويكوا باشو خراب ليك جاو كاتوا سافر به عمه المطلب إلى مكة بلد أبيه وعشيرته فقدم به مكة وهو رديفه كلا قال شو مكة إلى باشكوي أو أبو رسول أخك فرآه أهل مكة وقد تغير لونه بالسفر كبينيا رمو رخصاري توزعي ببوي سفرك فحسبوه عبدا للمطلب وازن عبدي أو فقالوا هذا عبد المطلب عبد المطلب فعلق به هذا الاسم وركبه يتأوناوي بيولكا فصار لا يذكر إلا لا يذكر ولا يدعى إلا به باس نأكل وبانيا نأكل إلا بشين به بعبد المطلب فلم يبقى للأصل معنى مقصود. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب أبو خالد بن حديث براء بن عازب رضي الله عنهما. وقد صار معظما في قريش والعرب هني كسي قهرون أو داربوا لنا بيانا فهو سيد قريش وأشرفهم في جاهليته وهو الذي حفر زمزم وصار له وفي ذريتي من بعده. بضح. سافر به عمه المطلب إلى مكة ببلد أبيه وعشيرته، وكانت أمه سلمة قد شرط أبوها عمرو بن زيد الخزرجي النجاري على هاشم أن تلد عنده بالمدينة. هتا من عليك ولا مدينة بيت بيت أبي، فولد الشيبة لو الشيبة أبو بعد هاشم في الشام، هاشم إلى الشام مرت، فبقي الشيبة بالمدينة عند أخوال بني عبد بن نجار 7 سنين حتى ذهب عمه المطلب إليه وأحضره إلى مكة. يعني شو هنا يا أبو مكة؟ وعبد المطلب لو اسمه واسمه العلم شيبة الحمد. وتوي كوانا وخوكا زان العوبيت علما به بيت بيان شيبة الحمد. وعبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم أحد بني عبد المطلب. هيك قال لك الركان يو وتوفي في حياة أبيه، يعني عبد الله بيش عبد المطلب مردوه. قال حافظ صلاح الدين العلائي في كتابه الدرة السنية في مولد خير البرية، كان سن أبيه عبد الله حين حملت منه آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 18 عاما. هجدة ثم ذهب إلى المدينة ليمتار منها تمرا لأهله والخرما بينتها، فمات بها عند أخواله بني النجار. لبنو خالو كانيا مرت، والنبي صلى الله عليه وسلم حمل على الصحيح. وكذا في عام صلى الله عليه وسلم قول الصحيح أو يكلسك دايك أبو كباوك كوشي دوائك. قلت وصار النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعت أمه في كفالة جده عبد المطلب دوائك أبو كبي عام لدائك صلى الله عليه وسلم لا كفالة بابي لأبو أو بخيبك عبد المطلب. قال الحافظ الذهبي وتوفي أبوه عبد الله وللنبي صلى الله عليه وسلم 28 شهرا. بستو هشت مانك، وقيل أقل من ذلك كان كم تر، وقيل وهو حمل. يعني لسيدائك أبوه توفي بالمدينة وكان قد قدمها ليمتار بها تمرا، وقيل بل مر بها راجع من الشام. يعني تيب الرئيب ناو مدينة لما مدينة درنا شولي وكوشي دوائي كردوا كان الشام قراوتوا. وعاش 25 سنة بسو بين صاب. قال الواقدي وذلك أثبت الأقاويل في سنه وفاته. كان لو قولك أنا أوين ثابت لك كشيبة عاش 25 سنة وتوفيت أمه آمنة بالأبواء. دايك بيا عم صاصم لأبواء كوشي دوائي كدو، وهي راجعة به صلى الله عليه وسلم إلى مكة من زيارة أخوال أبيه بني عبد بن النجار. وتكاتك آمنة في غمري بيا وصاصم كقراوة وبو مكة كسداني خالو كاني بيا كردوا إيش كوشي دوائي كردوا لأبواء هنا يشينا، وهو يومئذ ابن 6 سنين و100 يوم. شصالو صدروش، وقيل ابن 4 سنين شوال صال. فلما ماتت أمه حملته أم أيمن مولاته إلى جده أو هل يكتب لدي بلاي بابيلي، فكان في كفالته بابيلي بخيك إلى أن توفي جده تابع بشيكوش دوائك. وللنبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين حصال بك عبد المطلب بشيكوش دوائك. فأوصى به إلى عمه أبي طالب في عام صلى الله عليه وسلم 8 حصال بو بابيلي شمل دوائه، يعني بيش أو بابيلي وصيتي كردبو كدواء أبو طالب ما بي في غمص صلى الله عليه وسلم تشيبك هل سيبا خزمة كدمي في غمص صلى الله عليه وسلم وبخيبك انتهى كلام الحافظ. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية أي تفسير آياتك: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعونني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن ولأفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت يعني حواء فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا هدو. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد يعني آدم وحواء بيان خشوك من دارا ببه فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم. هذه الرواية سعيد بن جبير عن علي بن عباس التي تقدم الكلام عليها وأن في إسنادها شريك وكذلك خصيف الجزري وكلاهما فيه كلام من قبل حفظه. قد قدمنا نظيره عن ابن عباس في المعنى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفقا ألا يكون إنسانا أجلس أولادك الصالح من في برشيد يتسي أوان أبوك ونقصان بيشتك تدبي وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما كواتا لسأل أو قولك ظاهري آياتك أمس في آدم وحوابيت هو شرك لا طاعة نكلا عبادته شرك لا طاعة في الذين درناشت توانيك تواني قولي تواني جيب شوك أما شرك لعبادته هو الذين درناشت وجهاز نوع شرك طاعته شرك عبادته. قال شيخنا رحمه الله: إن هذا الشرك في مجرد تسمية ولم تقصد حقيقتها. يعني كذا الشرك تنهان لنا وكا جرى عليهم كد نجم بس به شريك بخابر يردان بيت وهو محمل حسن هو الشيء ومعنى بكري ومعنى كباشا يبين أن ما وقع من الأبوين هو كالآدم وحواريدا من تسميتهما ابنهما عبد الحارث إنما هو مجرد تسمية ولم يقصد تعبيده لغير الله كبيرش سيمنع عن مردوة بيان خوش منع عن هبي تنك هرنا يكبيت عبد الحارث نقبس بيكواتي بيت بويكوا عبادة بوبكا. وهذا معنى قول قتادة شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله كتسمية عبد علي وعبد الحسين وغلام الحسين وعبد النبي وعبد الرسول كأنهم لا يشعه كأنهم حرامة. الثانية تفسير الآية. الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها تنهى ناوى نكو الشيطان ببرسيت. الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم بخشيني خيورم يا ربان كم من دال بخشيت أقر كشبي وأقر كربيت ساغ بيت أو لنعمته. وكذلك من عايش رزق قال به لي إجر نوكاتك خزماني من آلن ببوايا كهوالي بيقش أفرم سلامته خوي دايكي أعنو بلي أفرم الحمد لله رب العالمين إتر كرة كتشا ببي جاوازي بخشيني خوي هركامي كان بي. الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. الشرك لطاعته معصيته، الله الشرك لعبادته شركة، هو جوازي كسلف كرديانا. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.